بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فقد وصلنا إلى باب القضاء. قال الشيخ: بالمد أي الحكم بين الناس، والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: وأنحكم بينهم بما أنزل الله، وقوله: فاحكم بينهم بالقسط. وأخبار كخبر الصحيحين: إذا حكم حاكم أي أراد الحكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وفي رواية: بدل الأولى فله عشرة أجور. وقال في شرح مسلم: أجمع المسلمون على أن هذا في حاكم عالم مجتهد، أما غيره فآثم بجميع أحكامه، وإن وافق الصواب لأن إصابته اتفاقية. وصح خبر: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. وفسر الأول بأنه عرف الحق وقضى به، والأخيران بمن عرف وجار في الحكم، ومن قضى على جهل. وما جاء في التحذير عنه كخبر: من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين، محمول على عظم الخطر فيه، أو على من يكره له القضاء أو يحر. معنى القضاء بالمد عندنا إما أن يقال بالقصر أو بالمد، فعندما نقول موسى والفتى فهذا مقصور، وعندما نقول صحراء قضاء فهذا ممدود، أي آخره همز. ومعنى الأصل فيه قبل الإجماع الأدلة التي استدل فيها فقهاء المسلمين على باب القضاء، قول الله تبارك وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. فإنك تجد أن القضاء من فروض الكفايات كما في سائر الأمور التي تحتاجها الأمة، بل القضاء هو أرفع فروض الكفايات، وربما يتعين على بعض الناس إذا لم يوجد غيرهم أن يكون هذا المنصب فرض عين عليهم، وربما يكون مندوبا إذا كان الأصلح، وربما يكون مكروها إذا كان يوجد من هو أصلح منه، وأحيانا يكون حراما إذا قام هذا الإنسان وقلد منصب القضاء وهو لا يعلم القضاء. ولذلك لابد من معرفة أحكام القضاء وشروط القاضي، والقضاء بما أنزل الله تبارك وتعالى. فالقضاء ولاية، والله سبحانه ولا الله القاضي على المسلمين، يفصل بينهم في أمورهم، حتى في علاقاتهم الزوجية، حتى في أموالهم، وفي كل شيء، وفي أعراضهم لا يترك شيئا القاضي إلا ويحكم فيه. ولذلك لا بد لهذا الأمر من إتقان، ولا يكون ذلك إلا إذا اتبع الإنسان قول الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. وربنا سبحانه وتعالى عندما قال: وأن احكم بينهم، ومعنى الحكم هنا القضاء والفصل ما بين المتخاصمين. لو نظرنا إلى الأحاديث الكثيرة التي وردت والتي جاء الحاكم ببعضها، فإننا نجد أن القاضي له من الأجر الوفير عندما يتحرى الحق، وعندما يصيب الهدف الذي أراده من خلال معرفة الحق عن طريق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والبينات والشهود والحقائق والذكاء المفرط أحيانا. وربنا سبحانه وتعالى علم سيدنا داود وسيدنا سليمان القضاء والفتوى ما بين الناس، وكان رجلا حكيما، ولذلك عندما تعلم في ذلك الوقت القضاء من الله تبارك وتعالى كان يفصل بالخصومات بين الناس، وهذا الأمر كان له أثر كبير. فأحيانا يتحقق هذا الأمر بكيف يتتبع القاضي المسألة، وأنتم تعلمون تلك المسألة التي اختصم فيها امرأتان في ولد، كل امرأة تقول هذا الولد لي. وعند ذلك فهمناها سليمان ماذا كانت النتيجة، أنه عندما كل واحد تأتي بأدلة حتى يصور للقاضي أن هذا الولد لها، عند ذلك ما كان منه إلا أن يطلب من أحد جنوده سيفا ليقد الولد قسمين ويقول أعطي كل واحدة منكما قسما، فصرخت إحداهما لا لا هو لها، فقضى النبي سليمان عليه السلام لهذه المرأة التي صاحت، لأن المرأة التي وافقت علم أنه ليس بابنها، والتي صاحت وأرادت أن يبقى حيا ولو مع غيرها أن الولد ولد لها. عندما جاءه رجل فقال إن بعض جلسائك من هؤلاء الناس يأتي إلى بيتي ويسرق بعض الطير، وكان في حديثه مسترسلا، فقال ما لي أرى على رؤوسكم ريش الطير، فوضع رجل يده على رأسه فعرفه من جملة الحاضرين وأخرجه، وبعد ذلك حكم عليه. إذن استطاع بالذكاء الذي أعطاه الله تبارك وتعالى إياه. ولذلك المسلمون يعني تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام أشياء كثيرة، لكن في العصر الأول لم يذكر المسلمون كثرة القضاء، والسبب ذلك التزام المسلمين بحكم الله تبارك وتعالى. في بني إسرائيل كانت الخصومات كثيرة، عندما كان في بني إسرائيل قاضي مات وخلف بعده أيضا قاض آخر، عند ذلك بعث الله سبحانه وتعالى ملكا يمتحنهم. يقال في هذه القصة أنه كان رجلا يسقي بقرة على ماء ووراءها عجلة، والعجلة بنت البقرة، فدعاها الملك وهو الملك وهو راكب فرسا، فتبعتها العجلة الصغيرة تبعت الفرس. عند ذلك تخاصم الملك وهو بصورة إنسان مع صاحب البقرة، فجاء إلى القاضي فتخاصما، فما كان من الملك إلا أن يدفع درة رشوة هذه لمن؟ لهذا القاضي. فقال بماذا أحكم؟ عند ذلك قال أحكم لي بأن هذه العجلة لي. قال أرسل البقرة والفرس والعجلة، أيهما تبعت فهذه تتبع أمها. عند ذلك تبعت العجلة الفرس وقضى له بها. إذن فعل مع القاضي الثاني هذا الأمر فقضى له بأن العجلة بنت من؟ الفرس. وهذا خطأ، وهل تلد الفرس عجلتان؟ هذا معروف عقلا، ولكن مع عندما يأتي الرشوة إلى يد القاضي يفسد القضاء ما بين الناس، وهذا من الزمن الماضي، دائما الزمن يتقلب. وعندما جاء إلى القاضي الثالث وقال له أحكم بيننا، فقال ذلك القاضي وهو يعني يتكلم بكلام غريب إني حائض. قال سبحان الله، أيحيض الذكر؟ فقال له القاضي سبحان الله، أتلد الفرس بقرة؟ عند ذلك أنت كما تستغرب من هذا استغرب من هذا، فلماذا يكون هذا؟ وحكم القاضي بعد ذلك لصاحبها. هذه مسألة. سيدنا عمر رضي الله عنه يعني يحسن بنا أن نأتي ببعض الأخبار سواء من سنة نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام أو عن بني إسرائيل. سيدنا عمر رضي الله عنه يدخل إلى السوق ويريد أن يشتري فرسا، قلب فرسا في السوق فكادت تعجبه لكنه أراد أن يجربها، فركب سيدنا عمر وكان ضخما وكان رجلا طوالا، وعندما ركب الفرس وما إن لفت به دورة واحدة حتى وقعت الفرس وانكسرت رجلها. ما أعجبته الفرس، أراد أن يعيدها لصاحبها. صاحبها نظر إليها، أخفتها سليمة وأعدتها كثيرة، ماذا؟ وكان أميرا على المؤمنين. قال يا رجل هل تقبل أن يحكم بنا أول واحد يدخل إلى السوق؟ قال نعم. دخل رجل إلى السوق، عندما دخل ذلك الرجل قال له سيدنا عمر، وصف له، قال ما تقول للرجل الآخر؟ لم يكتفي بقول سيدنا عمر، قال هو كما قال، والله لم يزد ولم ينقص شيئا. قال يا أمير المؤمنين، التفت إليه حاكم، إما أن تعيدك ما استلمت أو أن تؤدي ثمن ما سمت. إما أن تعيدك ما استلمت، استلمت ساغ بترجع، استلمت صحيحة تعيد صحيحة، أو تؤدي ثمن ما سمت. كان اسم هذا الرجل شريح، لم يكن معروفا قبل ذلك. أعجب سيدنا عمر بذكائه، ما دخلوا السجن، حكم على الأمير، ما قال لا يحكم لا ترفع دعوة على الأمراء والحكام، لا، ماذا فعل؟ قال وليتك قاضيا على المسلمين. هكذا كان شأن المسلمين، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام من ولي قضاء المسلمين ثم غلب عدله جوره فله الجنة، وإن غلب جوره عدله فله النار. هذه المناصب ربما يتأثر بها حتى الحجر. ورد في الحديث عج حجر، أي خاطب الله تبارك وتعالى، عج حجر إلى الله تعالى وقال إلهي وسيدي عبدتك كذا وكذا سنة ثم جعلتني في أس كنيف، أساس لمرحاض، قال أما ترضى أن عدلت بك عن مجالس القضاء؟ ما كنت في مجلس من مجالس القضاء. كم مجالس القضاء؟ إذن هي أسوأ بكثير مما ذكر في هذا الحديث. سيدنا عبد الله بن عمر يعرض عليه القضاء لكنه يرفض هذا المنصب. عندما سأله سيدنا عثمان رضي الله عنه أن يكون قاضيا، القاضي الأول بين المسلمين كان سيدنا عمر في زمن الصديق رضي الله عنه، قدم أكثر من مرة استقالته عن هذا المنصب. تعلمون لماذا؟ قال إن هذا المنصب لا يأتي إليه أحد من المسلمين. سيدنا عمر يجلس للقضاء ولا يأتي أحد من المتخاصمين إليه، لأنه كان مع أناس عرفوا الحق فاتبعوه وعرفوا الباطل فاجتنبوه، ولذلك ما احتاجوا إلى القضاء. ولذلك كان يكتب إلى عماله عندما كان واليا، كان يكتب شيئا عظيما فيقول انتظروا المتخاصمين حتى يصطلحوا، فإن الصلح الخاسر أفضل من القضاء العادل. لماذا؟ لأن الصلح لا يوغر الصدور، والقضاء وإن كان عادلا فإنه يوغر الصدور ما بين المسلمين. الحسين بن منصور النيسابوري عرض عليه القضاء، اختفى 3 أيام وهو يدعو الله تبارك وتعالى، فمات في اليوم الثالث ولم يرضى أن يستلم القضاء. انظروا إلى علاقته مع الله، خوفه من القضاء. نعم، الإمام الشافعي استدعاه المأمون ليكون قاضيا للمشرق والمغرب فأبى أن يكون قاضيا. الإمام أبو حنيفة كذلك استدعاه المنصور وحبسه وقال لا أصلح، قال بل تصلح. قال إن كنت صادقا في قولي بل تصلح فأنا رجل كاذب أقول لك لا أصلح، فكيف تولي الكاذب القضاء؟ وإن كنت صادقا فأنا أقول لك لا أصلح عند ذلك، فينبغي عليك أن تسمع بكلام. إذن هرب من القضاء الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. إذا لو فتشنا ما معنى الآن ثلاثة قاضيان في الجنة وقاضيان في النار؟ القاضي الذي في الجنة باختصار رجل عرف الحق كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام وقضى به، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به، واللذان في النار رجل عرف الحق فجار في الحكم، ورجل قضى للناس على جهل سواء وافق الحق أو خالف الحق، باعتباره جاهل يعتبر هذا القاضي قاضيا يعني لا قيمة له، وهو ولو لم يتولى القضاء كان الأمر أولى له بكثير. إذن جاء الأمر الكثير في التحذير من القضاء، ونسأل الله عز وجل دائما أن يبعدنا عن مواقف التهم. ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذبح بغير سكين، أي وقع في خطر عظيم وهو خطر القضاء. طبعا وهذا على حسب الحال، كراهة تحريم على حسب حاله من معرفة القضاء ومن حكمه أيضا في هذا القضاء. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل قضاة، هؤلاء القضاة طبعا كان عنوانهم كونوا قوامين بالقسط، والقضاء فرض كفاية، هو أمر بمعروف ونهي عن منكر. ولذلك يقول سيدنا علي كرم الله وجهه بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، فقال يا رسول الله بعثتني أقضي بينهم وأنا شاب لا أدري ما القضاء، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدره وقال اللهم اهده وثبت لسانه، قال فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما شككت في قضاء بين اثنين. استخلف النبي عليه الصلاة والسلام في مكة رجلا شابا لم يتجاوز 18، أقل بكثير، عتاب بن أسيد رضي الله عنه، خلفه على مكة واليا وقاضيا. وعندما استهزئ مرة بأحد القضاة قال ما عمر القاضي وكان صغيرا في بعض البلاد، أجاب إجابة رائعة، ما هي؟ عندما قال عمر عتاب بن أسيد لما ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة. إذن ليست العبرة بكبر السن. سيدنا عمر بن عبد العزيز عندما هنئ بالخلافة جاء إليه وفد، وهذا الوفد فيه الكبير والصغير، فتقدم أصغر القوم فوقف خطيبا فقال كبر كبر، يعني دائما من الذي يتكلم؟ أسن الناس في القوم. نظر هذا الولد إلى أمير المؤمنين قال يا أمير المؤمنين لو كان الأمر بالسن لكان من هو أولى منك بالخلافة في أكبر منك في المنطقة. ولذلك المسألة كذلك ينبغي أن يكون الحاكم أكبر إنسان، لو كان الأمر بالسن لكان من هو أولى منك بالخلافة، ولكن المرأة بقلبه ولسانه، إذا أتاه الله قلبا ذاكرا ولسانا حاضرا صحيح ناطقا بالحق هكذا يكون الإنسان. لذلك سيدنا أبو موسى رضي الله عنه، سيدنا عمر أرسل أبا موسى الأشعري إلى البصرة وولاه القضاء. عند ذلك إذا لم يكن يكفي إلا واحد وما لا يوجد غيره كان ذلك فرض عين عليه. إذا نجد كيف أن المسلمين استعانوا مع بعضهم البعض على القضاء بين المسلمين. قال هو أي قبوله من متعددين صالحين له فرض كفاية. إذا تعدد يعني عندنا 2 3 4 تعددوا كلهم صالحون للقضاء، إذا قام بهم واحد منهم بالقضاء سقط الطلب عن الباقي، أما إذا كان واحد كان فرض عينين. قال فرض هو فرض كفاية في الناحية بل أسنى فروض الكفاية، حتى قال الغزالي إنه أفضل من الجهاد أي في سبيل الله. فإن امتنع الصالحون له منه أثم. لو عندنا 3 4 والكل قالوا لا نريد لا نريد، ومن هنا يحمل رفض الإمام الشافعي، رفض الإمام أبي حنيفة مسائل القضاء، أنهم علموا في ذلك الزمان أنه يوجد من يصلح للقضاء بين المسلمين، فأرادوا ألا يحملوا هذا الفرض من الكفاية وأن يحمله رجال هم أهل له في المجتمع، وإنما تركوا بتركهم لهذا المنصب خيرا كثيرا للأمة، فهم قضاة الأمة إلى يوم القيامة. كل يوم نقول قال الشافعي، قال أبو حنيفة، قال مالك، قال أحمد، وهكذا. أما تولية الإمام أو نائبه لأحد أو نائبه لأحدهم في إقليم ففرض عين عليه. إذن أن يولي الإمام قاضيا هذا فرض عين، يعني المهمة أول ما يفعل الإمام في الأمة أن يجعل قاضيا عليهم، حتى قالوا مسافة العدوى، يعني لا تترك مكان تصل إليه، تنتقل من مكان إلى آخر إلا ووجدت قاضيا. ثم على ذي شوكة، ذي الشوكة صاحب القوة الذي يمكن أن يفعل ماذا، يعني أن وقد تولى على المسلمين، لابد أيضا أن يعين قاضيا، ولا يجوز إخلاء مسافة العدوى عن قاض. قال فرع لابد من تولية من الإمام أو مأذونه ولو لمن تعين للقضاء، يعني لا يتعين الإنسان قاضيا هكذا من عنده، فلا بد أن الذي يولي هذا الإنسان الولي الإمام أو صاحب الشوكة الذي تولى على المسلمين ولو كان فاسقا. نعم. قال فإن فقد الإمام فتولية أهل الحل والعقد في البلد، كبار أهل البلد نأتي إليهم من تختارون قاضيا فيختارون واحدا، عند ذلك يكون هذا الأمر فرض عين عليهم. ولو ولاه أهل جانب من البلد صح فيه دون الآخر. ومن صريح التولية كيف يقول القاضي، قال وليتك أو قلدتك القضاء، من الكنايات أن يقول عولت واعتمدت عليك فيه، يعني هذا المنصب إنما تركته لك لتقضي بين الناس، عولت هذا فصل الخصومات ما بين الناس، كأنه قال جعلتك قاضيا على المسلمين. ويشترط القبول لفظا وكذا فورا، فيقول قبلت، وعند بلوغ الخبر في غيره أرسل إليه كتابا، فينبغي أن يجيب بالإجابة أيضا. وقال جمع محققون الشرط عدم الرد، ومن تعين في ناحية لزمه قبوله، إنسان في قرية من القرى في ناحية من البدو أرسل له الإمام وعينه قاضيا فيجب عليه. قال وكذا طلبه ولو ببذل ماله، وإن خاف من نفسه الميل، فإن لم يتعين فيها كره للمفضول القبول والطلب إن لم يمتنع الأفضل. يعني عندنا واحد 100% درجته في القضاء والآخر 90%، ويعلم أن هذا الأفضل هو أفضل منه، عند ذلك نقول إن الأدنى يكره له أن يقضي مع وجود الأعلى، إلا إذا امتنع الأعلى تعين على من؟ على الأدنى أن يقبل. ويحرم طلبه بعزل صالح له، يعني كما يحدث الآن دائما إلى الوساطات وإلى الرشاوي وإلى من أجل أن يعزل فلان وأن يتعين فلان. أما السؤال الذي يأتي، ما هو شرط القاضي لكونه أهلا للقضاء وللشهادات؟ هذا ما نتركه إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.